واللات قرئت بالتخفيف اللات، وقرئت بتشديد التاء اللات من اللت وهو العجن. وقيل في معنى القراءة الأولى أن هذا اسم أطلقه المشركون على صنم من الأصنام ومعبود من المعبودات التي اتخذوها، واشتقوا له هذا الاسم من اسم الله الإله، وهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذا من الإلحاد في أسماء الله، أن يشتق للمعبودات الباطلة من أسمائه الحسنى العظيمة، فاشتقوا اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان، وهذا إلحاد، أن يشتق لهذه الأحجار والأصنام والأوثان التي لا تملك شيئا يشتق لها من أسماء الملك العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى. وعلى قراءة التشديد، اللات اسم رجل كان يحسن إلى الحجاج فيلت لهم السويق، يعجن العجين ويخبز لهم الخبز ويقدمه إحسانا للحجاج، وكان الناس يحبونه لهذا الخير الذي يقدمه لهم والإحسان الذي يبذله لهم. وكانت له صخرة، كانت له صخرة يعجن عليها، يلت عليها السويق، فلما مات عبدوه وعبدوا تلك الصخرة واتخذوها معبودا لهم. هذا اللات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.